بر الأب لولده. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بر الآباء والأبناء. الأبرار الذين يذكرون في كتاب الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر: إنما سماهم الله أبرارا، قال: لأنهم بر الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. فما هو حق الولد على أبيه؟ يروى أن فتى أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اشتكى أبوه منه عقوقا، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يحسن إلي، فاختار أمي أمة. أمة يعني كانت مملوكة، أما مملوكة يعني عبدة. ثم لم يحسن لي تسمية، حتى أنه ما اختار له اسما طيبا، فقال له وذكر أشياء، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد عققته قبل أن يعقك. من بر الوالد لولده أن يختار له أما صالحة. أول اختيار أن تتزوج امرأة صالحة، هذه المرأة الصالحة ستكون أما لأبنائك، صح؟ هي التي ستربيهم، وهي التي ستعلمهم وتؤدبهم، ثم بعد ذلك أن تحسن تسميته. مش تسميه جعران وسمى جعران. جعران ده زي الصرصار كده، فسمى جعران. وأن تحسن تسميته وأن تحسن تربيته، أن تربيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من البر، هذا من البر، فإنه يجب عليك أن تبر أبناءك بذلك، ثم بعد ذلك أن تنفق عليهم وأن تحسن إليهم وأن تعلمهم وأن تربيهم. تربية بتكون على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكسوهم وأن تنفق عليهم، كل ده من الإيه؟ من البر. فينبغي على الوالد تجاه الابن أن يبره بمثل هذه الأشياء. قال: باب من لا يرحم لا يرحم. قد مر معنا هذا الحديث، أو مر معنا طرف من هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لم يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الله عز وجل يجازي العبد من جنس عمله، فإذا أحسنت إلى الخلق أحسن الله عز وجل إليك، وإذا أردت أن تفعل شيئا في العباد فاعلم أنه سيعود إليك بعد ذلك لابد، فإن الجزاء من جنس العمل. فمن كان غليظا شديدا قاسيا على الخلق لا يوصل إليهم معروفا ولا رحمة، فإن الله عز وجل يعاقبه بمثل ما فعل، لا يرحمه الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. يعني تخيل من رحمة بقى أن تخرج أنت من رحمة الله، أي خسارة هذه وأي خذلان أن يخرج العبد من رحمة الله عز وجل التي قد وسعت كل شيء. لكن أكمل مع الآيات، قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. رحمة الله التي وسعت كل شيء، هذه الرحمة لا تصل إلى العبد إلا بشروط، فمن تلك الشروط أن تؤمن بالله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن ترحم الخلق، ومنها أن ترحم الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة، قطة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة دخلت النار بسبب هرة. شوف: ودخلت امرأة بغي، بغي من بغايا بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب كانت تمر في الصحراء فرأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، حديث صحيح مسلم، فنزلت فملأت موقها يعني خفها ماء، قالت: لقد بلغ هذا الكلب نحو الذي بلغ مني، يعني من العطش. فرحمت الكلب فملأت الخف ووضعته للكلب فشرب فغفر الله له. غفر الله لبغي، شغلتها البغاء عياذا بالله، الزنا، بغي بسبب إيه؟ الرحمة. سبب أنها رحمت كلبا، غفر الله لها فوفقها للعمل الصالح. خلي بالك، وفقها ليه؟ العمل الصالح، حتى لا يقول الإنسان يعني هل ممكن واحد طول عمره يعمل أعمال صالحات ثم بسبب عمل يدخل النار يخذل؟ الله عز وجل يخذله. شفت أنت الرجل الذي كان يعظ أخا له كلما رآه يذكره بالله: يا أخي اتق الله، يا أخي صلي، يا أخي فعل وفعل. وبعدين في مرة جاءه فذكره بالله ووعظه، فضاق صدر هذا الثاني الرجل اللي هو بيوعظ يعني تخنق منه، قال: يا أخي هل جعلك الله علي رقيبة أم كنت علي حفيظة؟ خلي بيني وبين ربي، ابعد عني بقى، خلي بيني وبين ربي. فماذا قال له؟ قال: والله لن تدخل الجنة، كبيرة أولي، مهما كانت مكانتك ومهما بلغت من الطاعة فإياك أن تغتر، إياك، فإن إبليس عليه لعنة الله كان من أكثر الملائكة، أو كان من أكثر العباد عبادة مع الملائكة، من أكثر الخلق عبادة إبليس، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل، طرد من الجنة ولا لا؟ ها؟ طرد من الجنة. فالعبد لا يتعاظم بعبادته قط، وما بكم من نعمة ها فمن الله. إذا وفقت لحضور مجلس علم فاعلم أن ذلك من الله. أنا أذكر حديثا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أبشركم بهذا الحديث، بأن من جاء إلى حلقة علم أو ذكر ليذكر الله عز وجل، يعني يستمع إلى الذكر، كان له كأجر عمره، كان لك أجر إيه؟ عمر. كل درس بتحضره إن شاء الله تحتسب لله عز وجل. فقال والله لن يدخلك الله الجنة طالما أنت قلت كده. شوف ربنا ليه. قال من ذا الذي يتآلى علي؟ أنت بتقسم على رب العالمين، تتدخل في أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. قال الله عز وجل من ذا الذي يتآلى علي؟ أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأحبطت عمله. لا إله إلا الله. تجيش في مرة كده وأنت تعظ أخا لك عاصيا، فتظن في نفسك القرب من الله، تظن أن أنت يعني قريب أوي من الله. لا، القرب من الله بالعمل الصالح يا إخوتي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كنت ذا عمل صالح كلما تقربت إلى الله عز وجل. أشهدكم أني قد غفرت لعبدي العاصي وأحبطت عمله، عمل الثاني. طب إيه اللي بيحصل بقى؟ يوفق العاصي لعمل صالح ويختم له به، ويخذل الثاني عياذا بالله، يخذل. تعرفين الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ ذهب إلى عابد، يعني رجل طيب كده بيعبد الله، ما فيش عنده علم يعني، بيعبد ربنا في مسجده. ذهب قال له أنا قتلت 99 نفس، فهل لي من توبة؟ قال لا، 99 نفس لا توبة لك. فقتله. طب خلاص طالما أنا رايح النار، رايح النار أخذك بقى معاي. فقتله فأتم به 100. ثم نشطت نفسه للتوبة، قال دلوني على أعلم، أعلم، خلي بالك، دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم يجلس في مجلس مع طلابه، فذهب إليه قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن ذا الذي يحول بينك وبين الله؟ رغبه. وده عامل كبير جدا على الدعاء. ما تقولش انت والله هالك، انت ما بتصليش، ده انت في جهنم، انت بتسمع الغناء ستهلك. لا، لا تقنط الناس بالله عز وجل. ولذا لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في رواية في غير حديث ابن عباس خارج الصحيح، أن شيخا هرما قد انحنى ظهره وسقط حاجبه على عينيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات، غدرات وفجرات، يعني ما تركت باب معصية إلا وقد ولجت هذا الباب طول عمره لغاية ما كبر. شوف جاي السيد العكاز عصاية حنى ظهره، حاجبين سقطهم من شدة الكبر. إن لي غدرات وفجرات فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. رجل جاء تائبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب اذهب فقد غفر الله لك الغدرات والفجرات. فجعل الرجل يسير وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ يقول: نعم. فيسير ويقول: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، الثلاثة المذكورة، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك، ما قالش يغفر لهم، ما قالش يغفر، قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم، الله أكبر، حسنات. حتى أن العبد يوم القيامة حينما يرى تلك الأعمال السيئات قد بدلت إلى حسنات بعد التوبة، حينما يرى ذلك يقول: يا رب، إن لي كبائر، أنا كنت عملت أعمال كبيرة قوي في الإجرام، كبائر الذنوب، طمعان بقى أنها تبقى إيه؟ حسنات كبيرة. إن لي كبائر، غفر الله عز وجل له الكبائر وأبدل الله عز وجل الصغائر إلى حسنات. فتلك رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكن لابد من إيه؟ من الشروط. ولذا قال: من لا يرحم، يرحم الناس، لا يرحمه الله عز وجل. فكن رفيقا رحمك الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الخلق، أرحم الخلق. ومن صور رحمته صلى الله عليه وسلم أن إحدى بناته، في بعض الروايات زينب، ابنته زينب، كان لها ابنا يحتضر بيموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنا لنا يحتضر أو يجود بنفسه، فأتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لها. وكان منشغلا لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأقسمت عليه أن يأتيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الأنصار، فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما دخل حمل النبي صلى الله عليه وسلم الصبي كأن نفسه تقعقع، يعني بتحشرج، كأن نفسه تقعقع. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه سعد، قال: ما هذا يا رسول الله؟ يعني قائد الأمة بيبكي؟ قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا سعد، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. أمامة هذه كانت تصعد على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان يطيل في السجود حتى أنه أطال مرة، فرفع أحد الصحابة ينظر ما الذي حدث لرسول الله، طول في السجود، نظر، قال: فإذا ابن رسول الله يعني حد من أبناء بناته على كتفه بعد أن انتهى من صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا ارتحلني، يعني عمن راحلة، هو فين بيصلي، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجل أو أن أعجل عليه. يا سلام. وكان يقول: إني أدخل في صلاتي، والحديث في الصحيحين: إني أدخل في صلاتي أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة مما أعلم من وجد أمه علي بأبيه صلى الله عليه وسلم. أتجوز، يبقى مرة يطول علشان الطفل ركب عليه، ومرة يسرع في الصلاة علشان في مصلى النساء طفل بيبكي مع أمه، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه، رحمة على الأم، مما أعلم من وجد أمه عليه. باب الرحمة 100 جزءا في الرحمة، احنا الوقت شغالين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا. أمسك الله عز وجل عنده 99 جزءا. انظر رحمك الله إلى رحمة الله عز وجل بالعباد، واقرأوا معي قول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. إن الله جل وعلا لا يريد أن يعذب عباده، بل أعد الله جل وعلا لهم جنة كما أخبر رب العالمين، عرضها كعرض السماء والأرض، أعدها الله عز وجل لعباده. وهذا دليل على سعة رحمة الله. إن الله جل وعلا له 99 جزء، الرحمة 99 جزء، جزء واحد بس اللي ربنا أنزله، شوف الجزء اللي بيحصل فيه. قال: فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك، من ذلك الجزء، يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الرحمة اللي في الأرض، اللي الناس يتراحم بعضهم ببعض بها، رحمتك على أبنائك، رحمتك على الصغير، رحمة الدواب بعضهم على بعض، كل الرحمة اللي في الأرض ده هي جزء. أمال 99 ادخرها الله عز وجل لنا في الآخرة، يعني ربنا سبحانه وتعالى ادخر لنا 99 جزءا للآخرة. يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة كيف سيكون بعباده. فالله جل وعلا لطيف بعباده. باب الوصاة بالجار، باب الوصاة بالجار. نأخذ حديث أو حديثين من هذا الباب ثم نختم، ونكتفي اليوم إن شاء الله عز وجل بدرس الأدب، لأن يعني أشعر بالتعب، فنكتفي إن شاء الله عز وجل اليوم بدرس الأدب. في الأسبوع القادم بإذن الله نستأنف مرة أخرى درس التفسير. باب الوصاة بالجار. إحنا شفت تسلسل الآداب، في الأول خالص أول الآداب التي وردت في هذا الكتاب كانت عن إيه؟ أول ما تكلمنا عن الأدب، أعظم الآداب كان بر إيه؟ بر الوالدين صح؟ ثم بر الوالدة، ثم بر الوالد، ثم بعد ذلك صلة إيه؟ الأرحام، وبعدين بر الأبناء اللي احنا وصلنا له. خلصنا بالترتيب من يجب أن يكون أن تكون به بارا الأقرب فالأقرب. انتقلنا المرحلة بعد صلة الرحم، نجي لليه؟ للجار. نجي لليه؟ للجار. وهذا ترتيب علمي، الأقرب فالأقرب. قال: باب الوصاة بالجار. عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه؟ سيورثه. يعني إيه سيورثه؟ ها؟ يجعل له نصيبا في الميراث. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيجعل له ميراث من جاره. يبقى ما الجار يموت جار يأخذ إيه؟ من ميراثه. حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احنا نذكر بعض الأحاديث اللي تبين لنا حق الجار إجمالا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، في رواية فليكرم جاره. إحسان إكرام. ها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذن من تمام الإيمان بالله وكماله، ولا يكتمل إيمان العبد ولا يتم إلا إذا كان محسنا لإيه؟ لجاره. ولو كان الرجل أعبد الخلق، ولو كانت المرأة أعبد الناس، ولكنه يؤذي جاره، أعوذ بالله من حال. شوف الحديث العجيب ده. امرأة كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها وصيامها وعبادتها، صوامة قوامة، تصوم النهار وتقوم الليل وتنفق في سبيل الله، أعمل بر كتير. قيل: يا رسول الله، لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. الله أكبر. هي في النار، صوامة قوامة منفقة تحضر مجالس العلم، بس بتؤذي الجيران. الإيذاء يكون باللسان وبالجوارح، يعني سليطة اللسان على الجيران، لا يصل إليهم منها إلا كل شر، أو سليط اللسان على جيرانه يسب ويلعن. إذا حدث أي حاجة مع الجار، الله أكبر، معركة. في أناس جيرتهم، يعني لو أن الإنسان يملك الدنيا وما فيها لاشترى تلك الجيرة. وفي أناس تبقى عايز تبيع هدومك علشان تخرج من إيه؟ من جوا. والله ده أنا تعرفين يا إخوة، أعرف أناسا باعوا بيوتهم الملك ببلاش بسبب الجار. تخيل يا جماعة أنا عايز أبيع بيتي، هيبخس بأي ثمن، أنا عايز أفر من البيت ده بسبب الإيه؟ بسبب الجار. نكد ليل ونهار، مشاكل في البيت، خلاص أنا بيع الشقة دي مش عايزها، إن شاء الله شحتها، حتى جاي أجرها ما حدش راضي أجرها، الله أصل جاره فلان، جاره فلان، أعوذ بالله. تخيل يا أخوانا ده حلو إيه، ده حلو إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة هي في النار، أو ربنا لا يبتليكم تكون في امرأة في البيت سيئة الأخلاق، تعكر عليك الحياة كلها، طالع نازل مشاكل، المشاكل لا تنتهي. أي جيرة هذه؟ بعض السلف اشترى بيتا، فلما عرض عليه الثمن ضاعف ثمنه، يعني بعشر تلاف قال خذوا 20,000، فلا يبيع له السكن قال له 20,000 ليه، أنا عايز 10 فقط. ها قال هذه العشرة ثمنا للبيت، وتلك العشرة الأخرى ثمنا لجيرة محمد بن المنكدر، كان جاره إمام من الأئمة اسمه محمد ابن المنكدر، قال لك بس ده كفاية إن أنا أكون جار لمين؟ لمحمد ابن المنكدر. تسلم يا حبيبي، ربنا يبارك فيه. كفاية إن أنا أكون جار لمين؟ لمحمد ابن المنكدر، فدفع 10,000. التاني بقى باع بيته ببلاش، شحته، عشان إيه؟ الجار السيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من البيت، كان عمه وكانت أم جميل عليها لعنة الله يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الشوكة والقاذورة أمام إيه؟ أمام البيت. خلي بالك أنا لسه ما تكلمتش خالص على حقوق الجار، ده كلام بس عام، ده أنا هتكلم على حقوق الجار بالتفصيل إن شاء الله على حسب الأحاديث والآثار التي ستأتينا، هتشوف أحاديث عجيبة جدا في حق الجار، لكن ده كلام عام بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يتلاقي القمامة قدام إيه؟ البيت. الوقتي نحن الآن ممكن تيجي تخرج تلاقي الزبالة مرمية قدام بيتك، يا جماعة يا ناس أي جيرة هذه؟ جارك يا أخي له حق، تفكر إيه؟ قول يعني هو أنا حطتها قدام بيتك؟ هو أنا رميتها في شقتك؟ هو الشارع يعني ملكك؟ الشارع هذا ملك للناس جميعا، صح ولا إيه؟ كب الزبالة الرائحة السيئة تأتي، الذباب وهكذا، أي جيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويقول يا معشر قريش أي جيرة هذا؟ فين حق الجوار؟ فين حق الجوار؟ جارك له حق واجب في أمور كثيرة جدا تتعلق. أختم يا إخوة، قبل أن أختم أو أختم كلامي، بعض الناس لم يرزق بالولد، وقد تكلمنا نحن عن فضل الأبناء وبر الأبناء للآباء والأجر العظيم الذي يترتب على النفقة على البنات وغير ذلك مما يتعلق به ببر الأبناء للآباء. طيب الذي لم يرزق بالولد، اعلم رحمك الله أن الأمر لله عز وجل، وقد قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم، ها أيوة، ويجعل من يشاء عقيمة. والله جل وعلا ربما يحجب عن الإنسان الولد محبة له، ليس هذا دليل على سخط الله عز وجل على العبد؟ أو أن الله عز وجل لا يحب عبده هذا. كلا والله، ربما يحجب الله عز وجل عنك الولد لأنه يحبك، ولعلك لو اطلعت الغيب ربما ترزق بولد ينكد عليك عيشتك ويكون سببا في إهلاكك، فالله عز وجل حجب عنك الولد محبة، محبة لك. لكن أنت تستطيع أن تكفل يتامى، خلي بالك هيكونوا في ميزان حسناتك. بعض اليتامى أكفلهم، تستطيع أن تخرج نفقة دائمة على بعض طلبة العلم ولا سيما الصغار. أنا هربي بعض طلبة العلم الصغار وأنفق عليهم نفقة كنفقة الولد، ده سيكون في ميزان حسناتك يوم القيامة، كل ده هيكون في ميزانك سواء كفلت بعض اليتامى وأنفقت عليهم. هنا بقى لا شك أن أجرك عظيم عند الله، ما فيش فيها كلام. ولدك أنت مطالب أمام الله أن تنفق عليه، لكن اليتامى هذه صدقة صح، فتستطيع أن تنفق على بعض اليتامى، تكفلهم نفقة، تعلم، تحفيظ قرآن، تنفق على بعض الأولاد، تجيب لهم محفظ مثلا يحفظهم إيه القرآن، تقول دول كفلتهم عندي أنا اللي هدفع إيه النفقة بتاعتهم حتى يصير حفظة لكتاب الله، يكون في ميزانك. فإذا حفظوا الخلق في ميزانك، صاروا طلبة علم في ميزانك، كل ده هيكون لك أعظم عند الله عز وجل. يبقى ربنا منعك من الولد لحكمة أرادها الله عز وجل، لكن الخير إيه؟ الخير موجود، الخير مفتوح قدامك، تستطيع أن تنفق على يتامى، أن تنفق على طلبة علم، تشوف كم ولد كده من النجباء تنفق عليهم حتى يتعلموا ويطلبوا العلم ويحفظوا كتاب الله عز وجل، فهذا يدخر لك عند الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ونكتفي اليوم إن شاء الله بدرس الأدب، الأسبوع القادم بإذن الله نستأنف درس التفسير مع الأدب بإذن الله. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.